الشريف الله عليه وسلم مذكور وجب التحدي للمتحدين فيها والمتجاهدين فيها والمتزاورين وحوامد الله خير من أفضل من يتزاور يقطع من الفساد يضرب إخوانه في الله. والشيخ عبد الرحمن أنا أوصي الإخوة باهتمام ما حبيتش أتكلم في وجودي لأن هو لا يحب ذلك يعني. لكن هو الشيخ ربنا يحفظه غاية في الإتقان يعني كذلك يعني فرق فرق الحنبلي و على عينكم هو الحنبلة بيقولوا الشافعية في شيء الشيخ جزاه الله خير من القلة المثقلة الذين يغفل عنهم وجد ما يدخل الشيخ في بند العرب وعضو في مجلس الشورى الدعوة وغاية في قيامة المذهب الحنابلة هو المطبوع استحضار روايات الإمام أحمد و القدرة على قراءة المقالات وإن شاء الله يعني القلة اللي دايسين المغني دايسين يعني ذكر لي مرة إن هو أحد الإخوة بعض الإخوة كانوا عايزين يدرسوا معاه الفقه الحنبلي فهو بيقول كلام عادل يعني هو حتى لم يعطيها كرواية مستقلة أنا بنص الكلام لكن هي استوقفتني يعني فبيقول لي فحبيت أختبر جملتهم فقرأت معاهم من كثير فوجدتهم إن شاء الله ثابتين ومواظبين على الدرس فبدأت معاهم في المستقلة الحمد لله. إن شاء الله يختبرنا في مرة كده في ندوة مستقلة عشان ليه هو بتاع القدر احنا توقفنا هيثم الشاذلي فين؟ هيثم الشاذلي موجود؟ هيثم الشاذلي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله رسول الله قبل الدخول فيها شيئان أتداهما بعد ما تكلم عن الأركان الصلاة فقلنا إن الشافعية لا يفرقون بين الأركان وبين الواجبين الركن عندهم هو الفرض هو الواجب فيما يتعلق بالأحكام والصلاة يقسمون الصلاة إلى أركان وسنن وهيئات أركان وسنن وهيئات قال سننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة سنن الصلاة قبل الدخول فيها الأذان والإقامة أما الأذان فالاتباع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الخويرد إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبر إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبر فأمرهم بالأذان عند الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ المؤذنين ومنشأ الأذان رؤيا رآها عبد الله ابن زيد بن عبد ربه رأى في المنام أن رجلا

الركعة واجب عليه أن يقرأ أن يأتي بركعة ويقرأ فيها الفاتحة إذا طلب سجدة ناسيا لا تجبر سجود السهو. فقائلين بأن هناك واجب يسقط إذا ترك نسيانا لم يأتوا بدليل صريح على هذه المسألة. فالأصل أن ما جاز جبره بسجود السهو وصحة الصلاة مع تركه أنه ليس بواجب. قال وسننها بعد الدخول فيها شأن التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. أما القنوط في الصبح فاستدلوا عليه على سنيته بأدلة عدة وهو سنة عند الشافعية والمالكية على خلاف بينهم في محل القنوط. فالمالكية يقنطون في الصبح قبل الركوع والشافعية يقنطون بعد الركوع. الشافعية يقنطون في الصبح بعد الركوع والمالكية قبل الركوع. استدلوا على سنية قنوط الصبح بأدلة منها حديث أنس المشهور ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوط الصبح حتى فارق أو قنوط الصبح حتى فارق الدنيا. ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو رفع يديه يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت. هذا حديث في سنن البيهقي والبيهقي وغيره. حديث قنوط الصبح هذه بعض الاحاديث التي تتبنى بها الشافعيه. مساله قنوط الصبح من المسائل اللي الاخوه لما تسمعها بتنشف. انت هتقول لنا بقى قنوط الصبح بقى سنه دي احنا متربيين على ان هي ايه؟ بدعه. هي بدعه مش كده؟ طول عمرنا نعرف كده. طول عمرنا نعرف كده. اتينا بدين جديد انت. طيب بالنسبه لقنوط الصبح مذهب الشافعيه والمالكيه كما قلنا سنيه. واما احمد رحمه الله فيرى انه ليس بسنه. واما الحنفيه فلا يرون القنوت راسا لا في الصبح ولا في النوازل ويقولون ان هذا القنوت كله بدعه. واضح؟ هنستبعد مذهب الحنفيه لانه يرى القنوت اصلا في الصبح وفي النوازل بدعه. بقي لنا مذهب الساده الحنابله. الحنابله رضي الله عنهم وارضاهم يرون المساله الثلاثيه خلاف معتبر وليست من مسائل الإنكار. هذا ابن القيم رحمه الله الحمدلي السلفي السلفي ولا لا؟ السلفي لا السكندري الحمدلي السلفي رضي الله عنه وارضاه سيد من سادات اهل السنه ومن سادات السلفيه. يقول في زاد المعاد حين تكلم عن قنوط الصبح وعرض ادله كل قول من الاقوال يقول لا نقول انه سنة ولا نقول أنه بدعة ولا نبدع من فعله ولا نكره الصلاة خلفه. إيه؟ والقول الثاني ده من مين؟ ده ابن القيم يقول كده. يقول لا نقول أنه سنة ولا نقول أنه بدعة ولا نبدع من فعله ولا نكره الصلاة خلفه بل نقول فعله سنة وتركه سنة والخلاف فيه كالخلاف بين انواع التشهدات ايها افضل وبين انواع الاحرام التمتع والقران والافراد ايها افضل. ده اسمه خلاف ايه؟ تنوع. خلاف تنوع. خلاف تنوع. مساله الخلاف في قنوط الصبح التبديع فيها اغراق في مساله التبديع تمتع شديد اقولها كل المخالفين على عين والراس في ذواتهم واشخاصهم. انما هذا القول كيف تبدع فعلا من يقول انه سنه يستدل بادله سنيه ادله حديثيه نسوها الى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده صحه الاستدلال بها عيد حديث مختلف في إسنادي، أنا أرى في حفظ، يبقى مقتضى هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ بيغنو في الصبح. أنا لما أفعل هذا الفعل تفننا أبقى وقعت في بدعة، لأن أنت في ضاعت الحديث. طب ما أنا ممكن أطلب عليك الاستدلال وأقول لك أنت تبدع فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت مبتدع. صح؟ إذا أنت هتبدعني مع كوني أصحح الحديث، يبقى أنا ممكن وآخذك أيضا بفهمي ومذهبي أقول لك إيه؟ ده أنت اللي بتبدع فعل ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد. مش كده؟ على فكرة أنا قديم الله إن خروج الصبح ليس سنة. وأنه لم يسلم. لكن أنا أتكلم مصاب. عشان أداب الخلاف وفقه الخلاف الإخوة في الدفع نظري، وعايز تيجي على أرض الواقع مفيش حاجة اسمها فقه الخلاف. في سيوف مرفوعة على المخالفين. الآن أنت تصحح الحديث وأنا أضعف حديث صلاة التسابيح، أنت تصححه وأنا أضعف. المفترض أنت تسأل يوم القيامة عن اعتقادي ولا عن اعتقادي؟ أنت تعتقد أنها سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها العباس فتفعلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لي أن أبدعك؟ لو جاز لي أن أبدعك لأن أنا أرى حديث ضعيف، لجاز لك أنت أيضا أن تحاسبني باعتقادك لا باعتقادي، وتقول لي أنت تبدع فعلا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت المبتدع. مش كده؟ فالمسألة إن أنت مفترض لما ترد على المخالف ترد عليه بناء على أصوله، هو يرى صحة الحديث فكيف تبدعه؟ ده هو متبع الحديث. واضح؟ بخلاف لو أنشأ فعلا أو عبادة ليس لها أصل بالمرض أو حديثها موضوع أو شديد الضعف لم يقل أحد بصحته، إنما حديث اختلف المحدثون في صحته، اختلف أهل السنة في الأرض ليه وتركه، ومسألة فيها أدلة متشابهة وتحتاج إلى فضل. هذه المسائل ليست من مسائل التبديع أصلا، ليست من مسائل التبديع، لا تدخل في مسائل التبديع. واضح؟ أحمد نسأل هي بدعة فينا. أحمد فينا حبيبي؟ أحمد الشيخ. مين الشيخ دي؟ بيصير ما أحمد نقص عن هي بدعة؟ عندي بدعة. أنا هذا النص ده اللي أجيبه عشان نشوف المقيد خلفه زي. شيخنا في حديث في منار الحديث، أنا مش فاكر من الراوي إن هو راجع مع كون، خلي بالك مع كون أحمد لو ثبت عنه النقل يعني، مع كوني يقول عندي بدعة مختلفة ان هي بدعة مطلقة زي ما اقول انا عندي هذه الصلاة باطلة لكن على مذهبك انت صحيح. لو انا رجلا مس امرأة ثم صلى، عندي مس المرأة من نواقض الوضوء مثلا وعنده مس المرأة ليس من نواقض الوضوء، يبقى عندي الصلاة دي عنده هو، لكن انا انكر عليه اقول له عيش الصلاة. لا، ما الفقه خلاف فيه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. واضح؟ هو قال كده الشيخ فايز؟ معرفش، انا اول مره اسمع هذا، لكن لو ثبت معناه زي ما قلت لك، انما تبديع وانكار وكراهه الصلاه والنهي عن الصلاه خلف من يخلط واشعال المساجد وعمل الفتن. الشيخ هو هذا كلام كلامي كان ان هو بيقول انا بعتقد ان ده الحق واعتقد ان القول الثاني ده يعتبر بدعه بس ما انكرش عليه. ده سابق، ده تمام، يعني اصلا مفترض لا تدخل في التبديع. انا بردعت هي لا تدخل في التبديع، بس انا بعتقد في نفسي ان هو زان عليه ده حق والتاني ده بدعه. ما هو ده قول الشافعي. قول صواب يحتمل الخطا وقول غير خطا يحتمل الصواب. وكان احد التابعين بيسال امامهم حظ فبيقول له بيساله عن صلاه الفجر فقال يا بني صليت خلف الكعبه ولم يقنط في شيء، صليت خلف على الوزن ولم يقنط في فجر. فقال اي بني محدث. خلي بالك السلف حين اطلقوا لفظ البدعه والاحداث على امور ما ينفعش تنزلها على الاصطلاح المتاخر بتاعنا. واضح؟ لان اولا في خلاف بين الائمه. طب ما عمر رضي الله عنه وارضاه في صلاه التراويح ايه؟ نعمه البدعه. مش كده؟ يبقى البدعه اللي احنا بنضمها ولا تقسم البدعة البدعة حسنة وبدعة سيئة؟ بدعة حسنة وبدعة مذمومة؟ ما في من الأئمة بنقسمها حتى هذا التقسيم. واضح؟ طب عمر لما قال بدعة ليه وجهتها وليه ما وجهتش قوله اي بني محدث؟ ومين قال لك دي مالهاش فيش؟ عندنا ادله كثيره للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريره. ايه؟ أصل الحديث مختلف التصحيح، صح ولا لا؟ يعني الأصل يعني ينقل لقضاء الأعمال مش الأصول التي تأخذ الصلاة. إيه الفرق بين قضاء الأعمال والأصول؟ معلش والله. الأعمال بيجي كل حديث من بيئة أو الحالة، الحديث المختلف. طب شفنا نراجع الناس اللي احنا اتكلمناهم في الموضوع في موضوع. لا ما تراجعش الناس، احنا مشينا يلا. ما تراجعش الناس، بس انا بقول لك عشان ايه؟ شوف فين ده. بص يا اخوانا، عشان عايز في حته كده عايزه تتظبط الاول. انتوا عندكم اشكاليات في مسائل فقه الخلاف، وانا متيقن ان كتير من الاخوه درسوا قبل كده رسائل وكتب في فقه الخلاف، لكن انت خدتها من بره. يعني من بره ما اعرفش ايه سبب الاختلاف الحقيقي، وليه احنا المفروض نعترض المخالف ولا ننكر عليه. دي انت انا متاكد ان انت ما فهمتهاش كما ينبغي، فان شاء الله باذن الله النهارده هتفهمها كما ينبغي. اتفضل ادي عليه شهر. خمس دقايق بعد العشاء ان شاء الله حاضر على الكتب. اتفضل بيها. الله مش بقول لك روح بقى حتى الناس اللي انت قلت لهم ان القناة الصبح بدعة، اقعد اللي هم هنخسران طلع ده بدعة ولا حاجة ما تجددش. لكن صدقني لو الاخوة اتعلمت فقه الخلاف صح وتعلمت كيف تتعامل مع المخالف حقيقة لوفرنا الصحوة والدعوة كثير جدا من المعارك التي خضناها مع الناس وخضناها مع غيرنا من طلاب العلم والمال ومن الجماعات الإسلامية. لكن للأسف احنا عندنا موضوع فقه الخلاف ده مجرد أحيان كثيرة شعارات. يعني من يقول ان هي بدعة؟ ايش؟ بيقول ان هي بدعة؟ أعتقد ان هي بدعة. للأسف المسجد اللي هم يصلوا بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء مش بعد الأذان. هنتكلم الأول عن فقه الخلاف. الله أكبر. وبعدين الله بس على الرفع على الرفع وبعدين ان شاء الله بقى كل المسائل دي هتندرج تحت. برنامج الاذان نعم، انما نغمة الاذان لا. Thank you.